الا ما فهمناش علاش غادي نغلطوا خارج الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم واحد الخطره باش ناكدوا هذه القضيه هذه، راه بزاف ديال الناس ما كيقبلوهاش من العامه مش من العلماء، ما العلماء هذه عندهم بالاجماع. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وجابر بن عبد الله صفتهم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن باش يعلموا الناس ويفقهوا الناس. الحديث ديال يسيرا ولا تعسيرا وبشيرا ولا تنفيرا، دوزوا واحد المده وجاو قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيها شرابين يشربان، راه اليمن عندهم واحد جوج الانواع ديال الاشربه كيشربوها، احدهما يقال له المز والاخر يقال له البتع، ما عندهمش هما من غير الخمر، الخمر شيء، وعندهم واحد جوج شرابات اخرين كيشربوهم، واحد كيقولوا له المز وواحد البتع. واش نشربوا هذا الشيء ولا ما نشربوش؟ فما نشرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ولا المز ولا البتع، عليه الصلاه والسلام كيعرف الخمر. اش قال لهم؟ قال لهم اشربا ولا تسكرا. انا ما عرفتش هذا الشيء، انتم شربوا، الا كان داك الشيء كيسكر ما تشربوه، راه المشكله في الخمر من حيث انه كيسكر. اشربا ولا تسكرا، اي شراب طاهر شربوه، اذا كان شراب مسكر لا، يكون بتع لا يكون كيما بغى يكون، راه خمر، فكل مسكرين خمر وكل خمرين حرام. اشربا ولا تسكرا، اذا الامور ماشي نزلت الآية في تحريم الخمر وتطبق على كل شيء، لا، إنما تطبق على كل شيء مسكر، وخا ما كان الشراب يكون غبرة فراه مسكر، إذن هو حرام بقياسه على الخمر. وإلا واحد جاب لنا عصير العنب، وخا هذاك العنب اللي كي يتحرج خصيصا للخمر ولكن غير مسكر، شربوه كاين بس، لأنه ليس بخمرين ولا هو بمسكر، عصير العنب. إذن العلة لابد وأن تكون مؤثرة مناسبة ملائمة للحكم الشرعي، مفهومة من النص دلالة أو استنباطا، وموجودة في الفرع حقيقة وتحقيقا، باش يمكننا نزل الحكم على الواقع ديالنا. نرجعوا الآن للتصوير والتصاوير، ثبت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن المصورين، والأحاديث كثيرة وصحيحة لا جدال في صحتها. طيب ما العلة؟ علاش؟ ما السبب؟ السبب مصرح به، وهذا كيسميه علماء أصول الفقه العلة المؤثرة، يعني العلة لما كينص عليها القرآن ولا السنة ما كيبقاش فيها الجدال، تكون علة مؤثرة يعني قوية، أقوى مراتب التعليل كيسميه علة مؤثرة، كقوله عز وجل في القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلل تحريم جماع المرأة أيام الحيض بكون دم الحيض دما مؤذيا، ماشي دم طبيعي، دم مرضي مؤذي، ولذلك صح أن يقاس عليه دم النفاس، وقد فعل الفقهاء ذلك، لأنه دم مرضي لما كيجي يعني دم فاسد، ماشي مرضي في الحقيقة، التعبير ماشي دقيق ديال المرضي، دم فاسد. أما من اللي كيكون الدم المسمى بالاستحاضة هو عبارة عن نزيف عرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نزيف، فهذا لا إشكال فيه، لأنه حاجة ماشي كتتعلق بالدم المخصوص الذي ذكره الله عز وجل وعلله بكونه أذى. هذه علة كيسمى الفقهاء علة مؤثرة منصوص عليها بالنص قل هو أذى. هذه الأحاديث التي ذكرت تحريم التصوير ولعن المصورين منصوص فيها العلة، ما تحتاج تجبدها بعقلك، كاينة بالنص، فبعضها ذكرها وبعضها لم يذكرها، والعبرة بجمع النصوص، ماشي الفهمة ديال الحديث أنك تقبط نص من واحد جيه وتخلي نصوص أخرى، لا بد من جمع الأدلة جميعا، ومن الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليله حكم التحريم بأن المصورين، هذه العبارة ديال الحديث، يضاهئون خلق الله. إيش معنى يضاهئون؟ كيتعاندوا مع الله، المعاندة كيدير بحال الله عز وجل، الله خلق بنادم تانتا كتمشي وتبدأ تخلق شي حاجة، خلق جمل ولا بنادم تنتا اخر ولا كذا بالطين ولا بالبرونز ولا بالذهب ولا بالميكا وبلاستيك وتبدا تصنعو، هذه مضاهات كتحدى الخلق المصدر، يعني المصدر الخلق، خلق يخلق خلقا، كتحدى الصناعه الالهيه، صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحانه وتعالى، كدير بحاله، حرام عليك تدير بحاله، لانه عز وجل خلق ولا ينبغي لاحد ان يخلق مثل خلقه ولا يمكن له، ماشي حتى انه يقدر، دير بحاله ما غاديش تقدر، فالله عز وجل حرم عليك أن تصنع مثل ما صنع الرب عز وجل، وحرم على العباد أن يحاولوا حتى مجرد المحاول، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالله عز وجل يخلق هو وحده خالق كل شيء، والخلق شيء عجيب جدا وغريب جدا، وهذا هو السر باش حرام تخلق حتى انت شي حاجة،